أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: والظاهر أن هذا القسم غير قسم ثيولوجي أو أوثولوجيا بمعنى معرفة الله، ولكنه في كتب الفلاسفة الإسلاميين قد أدغم هذان القسمان في بعضهما وأطلق عليهما اسم الإلهيات بالمعنى العام. كان الكلام في ماذا يراد من الميتافيزيقية. قلنا فيما سبق بأن هذا الإصطلاح لفظ يوناني وقد ترجم إلى اللغة العربية بمعنى ما وراء الطبيعة، وكان يطلق تحت أو يوضع تحت هذا العنوان وهو ما وراء الطبيعة جملة من البحوث والنظريات التي ترتبط بطبيعة الوجود العامة. أما سبب التسمية بما بعد الطبيعة فذكرنا أن سبب هذه التسمية هو أن هذه البحوث عادة في الترتيب الدرسي أو في الترتيب التي كان يطالعها الإنسان كانت تأتي بعد كتاب الطبيعة لأرسطو، حيث أولا كان يدرس مثلا كتاب الطبيعة لأرسطو وبعد ذلك تدرس هذه البحوث تحت عنوان الميتافيزيقية أو ما وراء الطبيعة. وهذه البحوث التي كانت تسمى بما وراء الطبيعة كانت جملة من البحوث التي لا ترتبط بموجود معين بوجود خاص. فمثلا نحن عندما نبحث في الرياضيات نبحث عن قسم من الموجودات، عندما نبحث في الطبيعيات نبحث عن قسم خاص من الموجودات وهكذا. ولكن في بحوث ما بعد الطبيعة أو الميتافيزيقية كنا نبحث عن الموجود بما هو موجود، فنقسمه ونقول الموجود إما واجب وإما ممكن، إما ذهني وإما خارجي وهكذا. فالمقسم هو طبيعة الموجود بلا أن يكون هذا الموجود بخصوصه أو ذاك الموجود بخصوصه. تحت هذا العنوان كانوا يدرسون ما بعد الطبيعة أو ما يسمى بالميتافيزيقية. وكان هناك قسم آخر أيضا في الفلسفة القديمة تحت عنوان ثيولوجي أو أثولوجيا، كتاب معروف منسوب إلى أرسطو، وقد تبين بعد ذلك أنه ليس لأرسطو وهو ما يسمى بأوثولوجيا أرسطو. هذا الكتاب كان يبحث فيه عن معرفة الله سبحانه وتعالى، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله، عن آثاره. المصنف يقول أن أوثولوجيا كان علم وقسم من العلوم منفصل عن الميتافيزيقية أو ما بعد الطبيعة، لم يكن في الفلسفة القديمة هذان القسمان، يعني البحث عن نظريات الوجود العامة والبحث عن المعرفة الله سبحانه وتعالى، لم يكونا هذان القسمان أو هذين القسمين تحت اصطلاح واحد ومعنى واحد، وإنما تحت ما بعد الطبيعة كانت تدرس الأمور العامة، وتحت تحت عنوان معرفة الله أو أثولوجيا كانت تدرس تلك المسائل التي ترتبط بوجود الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. ولكن هذان الفرعان وهو البحث عن الموجود المطلق بما هو موجود المطلق، يعني نظريات الوجود العامة، والبحث عن معرفة الله سبحانه وتعالى في الفلسفة الإسلامية أدغم بعضهما في البعض الآخر، وسمي هذان القسمان اسما واحدا وهو الإلهيات بالمعنى الأعم والإلهيات بالمعنى الأخص. وكان يشار بالإلهيات بالمعنى الأعم إلى علوم ما بعد الطبيعة أو نظريات الوجود العامة أو الأمور العامة أو ما سميناها فيما سبق بالفلسفة الأولى أيضا. هذه كلها كانت تعابير للإشارة إلى ما اصطلح عليه بما بعد الطبيعة. وقسم آخر من الإلهيات الذي هو البحث عن معرفة الله سبحانه وتعالى كان يسمى بالإلهيات بالمعنى الأخر. فلهذا يقول هذه السطرين من الصفحة السابقة، قال: ويدور البحث فيه، أي عما في الباب بعد الطبيعة، ويدور البحث فيه عن الأمور العامة للوجود، بلا أن يكون وجود متخصص بتخصص رياضي أو وجود متخصص بتخصص طبيعي. ويدور البحث عن الأمور العامة للوجود، وهي مجموعة مواضيع يطلق عليها في العصر الإسلامي اسم الأمور العامة أو الإلهيات بالمعنى العام أو الفلسفة الأولى. كلها هذه الاصطلاحات من إشارة إلى ما كان يصطلح عليه بما بعد الطبيعة. وقد اصطلح أيضا على هذا الشيء الذي كان يصطلح عليه بما بعد الطبيعة، اصطلح أيضا عليه بما قبل الطبيعة كما أشرنا في المحاضرة السابقة. قال: والظاهر أن هذا القسم، يعني ما كان يبحث تحت عنوان ما بعد الطبيعة أو ما قبل الطبيعة، والظاهر أن هذا القسم هو غير قسم ثيولوجي أو أوثولوجيا. هذا أوثولوجيا كتاب سمي ونسب إلى أرسطو، ولكن بعد ذلك تبين أن هذا الكتاب ليس منسوبا، ليس في النسبة صحيحة، وإنما مؤلف الكتاب هو أفلاطون الذي كان من رواد المدرسة الإسكندرية التي جاءت بعد مدة بعد مدرسة أثينا كما أشرنا في البحوث السابقة. على الأقوى، والظاهر أن هذا القسم غير قسم ثيولوجي أو أوثولوجيا بمعنى معرفة الله، حيث أنه قسم ما بعد الطبيعة أو البحث عن ما بعد الطبيعة غير البحث عن معرفة الله، هذا في الفلسفة القديمة. ولكنه في كتب الفلاسفة الإسلاميين قد أدغم هذان القسمان، يعني البحث ما بعد الطبيعة والبحث عن معرفة الله سبحانه وتعالى، أدغم هذان القسمان في بعضهما وأطلق عليهما اسم الإلهيات بالمعنى العام، ولتمييز القسم الأول عن القسم الثاني سمي القسم الأول بالأعم وسمي القسم الثاني بالأخاص. وإلا الإلهيات كانت تطلق على القسم الأول وعلى القسم الثاني معا، يعني عن البحث فيما يرتبط في أمور ما بعد الطبيعة، يعني النظريات العامة في الوجود، والبحث عن معرفة الله، هذه كلها تسمى كانت بحوث إلهية في الفلسفة الإسلامية. وإلى يومنا هذا، وإلى يومنا هذا البحوث في الأمور العامة والبحوث في معرفة الله كلها تسمى البحث في الإلهيات. ولكنه لتمييز القسم الأول من البحوث عن القسم الثاني من البحوث سمي القسم الأول بالإلهيات بالمعنى العام، لأنه لا يختص بالواجب أو الممكن، بل يعم الواجب والممكن معا. وسمي القسم الثاني بالإلهيات بالمعنى الأخص، لأنه يختص بإثبات الواجب سبحانه وتعالى وإثبات صفاته وأسمائه وأفعاله ونحو ذلك. فلهذا قال: الإلهيات بالمعنى العام، كما أن قسم معرفة الله قد خصص له اسم الإلهيات بالمعنى الأخر. يعني مراد المصنف هذا المعنى، أنه على القسم الأول والثاني كان يطلق الإلهيات، ولتمييز القسم الأول عن الثاني سمي القسم الأول بالأعم وسمي القسم الثاني بالأخر. وظن البعض أن كلمة الميتافيزيقيا تعادل ترانسفيزيك، وهي بمعنى ما وراء الطبيعة. بعضهم تصور، نحن عندما نقول ميتافيزيقيا بمعنى العلم الذي يبحث عن الأمور المجردة فقط، مع أنه تبين أنه نحن عندما نطلق الميتافيزيقيا بالاصطلاح القديم نريد البحث عن مطلق الأمور العامة، سواء كانت مجردة أو لم تكن مجردة. ولكن هؤلاء تصوروا من خلال اللفظ يوحي إلى أنه البحث فيما وراء عالم الطبيعة وعالم المادة، فتصور أن البحث في الأمور المجردة فقط. فتصور عندما نقول ما بعد الطبيعة يعني البحث في الأمور المجردة التي هي ما وراء المادة وما وراء عالم الطبيعة وعالم الحركة والزمان. عند ذلك عندما تصور هذا التصور قال إذن نحن عندما نأتي إلى بحوث ما وراء الطبيعة نجد بعضها في المجردة وبعضها في غير المجردة. كيف العاد يمكن أن تسمى ما وراء الطبيعة ولكنه تحت هذا العنوان يبحث في الأمور المجردة والأمور غير المجردة؟ ومن هنا ادعى بعضهم أن هذه تسمية للكل باسم الجزء، تصورا منه أن اصطلاح ما بعد الطبيعة يعني الأمور المجردة، وحيث أنه وجد أن المسائل المبحوثة تحت هذا العنوان أعم من الأمور المجردة وغير المجردة، فقال إنما سمي ما وراء الطبيعة من باب تسمية الكل باسم الجزء، لأنه في هذا العلم الذي هو ما بعد الطبيعة أيضا يبحث عن الأمور المجردة، فنسمي هذا الكل مجموعة هذه المسائل باسم الجزء الذي هو البحث في المجردات فقط. هذا أيضا تصور آخر، إلا أن المتصنف يقول بأن الاصطلاح الأول هو الأحق وهو الأصح. وظن البعض أن كلمة الميتافيزيقيات تعادل ترايم فيزيك، وهي هذه الكلمة بمعنى ما وراء الطبيعة، يعني الموجودات التي تكون ما وراء الطبيعة وما وراء المادة، يعني تختص بالمجردات. وتسمية إن قال قائل إذا كان الأمر كذلك لعد لماذا نجد تحت هذا العنوان يبحث عما وراء الطبيعة وعما يرتبط الطبيعة أيضا؟ قال هذا من باب تسمية الكل باسم الجزء. وتسمية هذا القسم من الفلسفة القديمة هي من باب تسمية الكل باسم الجزء، يعني هؤلاء تصوروا أن هذه التسمية من باب تسمية الكل باسم الجزء. إذ يجري لماذا؟ باعتبار أن البحث فيما وراء الطبيعة يبحث فيه عن مجردات أيضا. إذ يجري البحث في الإلهيات بالمعنى الأعم أيضا عن الله وعن المجردات، فسمي هذا الكل باسم هذا الجزء الذي هو ما وراء المادة والطبيعة. ولكنه يبدو لنا أن الوجه الأول في هذا الاصطلاح هو الصحيح، وهو أن يكون المراد لما وراء الطبيعة يعني ما كان يأتي بعد بحوث الطبيعة، سأعم من أن يكون بحثا في الأمور المجردة أو غير المجردة. وعلى أي حال كلمة ميتافيزيقيات اسم لمجموعة من المسائل العقلية النظرية التي تشكل جانبا من الفلسفة بالاصطلاح العام، يعني بالاصطلاح القديم عندما قلنا أن الفلسفة كانت تشمل على العلوم النظرية جميعا وعلى العلوم العملية جميعا، فإذا الميتافيزيقيات تكون جزءا من الفلسفة بالاصطلاح القديم، ولكنه نحن بالاصطلاح الجديد نجد أن الأمر ليس كذلك، بل في الاصطلاح الجديد في الفلسفة يعني بعد أن خرجت العلوم الرياضية وبعد أن خرجت العلوم الطبيعية وبعد أن خرجت جميع العلوم العملية من الفلسفة، لا يبقى الأمر من الفلسفة القديمة إلا ماذا؟ إلا البحث عن الإلهيات بالمعنى العام والإلهيات بالمعنى الأخص. ومن هنا في الاصطلاح الجديد للفلسفة تكون الفلسفة مرادفة للميتافيزيقية ومساوية لها، وكذلك العاد. نعم بالاصطلاح الفلسفة بالاصطلاح القديم كان جزء منها الميتافيزيقية، فلهذا قال وعلى أي حال فالميتافيزيقية اسم لمجموعة من المسائل العقلية النظرية التي تشكل جانبا من الفلسفة بالاصطلاح العام. فاليوم هذا المقدار من الترجمة هذا السطر ونصف، يعني فاليوم قد فصلت الفلسفة إلى قوله مساوية للميتافيزيقية. أنا عندما راجعت الترجمة الفارسية أو الأصل الفارسي وجدت أنه تقريبا لم يترجم النص الفارسي كما ينبغي، فلهذا أنا ترجمت النص الفارسي بهالصيغة. هكذا لابد يكون من هنا. بعد أن قال بأنه يكون جزءا من الفلسفة بالإصطلاح القديم، الآن المصنف يريد أن يقول هذا المعنى، يقول كما أنه في زماننا المعاصر، يعني في الإصطلاح المعاصر، في زماننا المعاصر قد خصت الفلسفة بهذه الأمور فحسب. يعني عندما نطلق الآن فلسفة يراد البحث عن الإلهيات بالمعنى العام والإلهيات بالمعنى الأخص التي كانت تساوي الميتافيزيقيا فيما سبق. قد خصت الفلسفة بهذه الأمور فحسب، بحيث صار أحد اصطلاحات الفلسفة الجديدة مساوية للميتافيزيقيا. فإذا أحد اصطلاحات الفلسفة، هذا الاصطلاح الجديد للفلسفة، يكون ماذا؟ يكون مرادفا ومساويا للميتافيزيقيا. فإذا اتضح هذا المعنى فتشوفوا الترجمة شدري تقول فاليوم قد خصت الفلسفة بهذه الأمور فحسب، فهذا اصطلاح يجعل الفلسفة مساوية للميتافيزيقيا. هذه العبارة لو لم نقرأ هذه العبارة السابقة ما كانت واضحة أنه ماذا يريد أن يقول، ولكن مقصود هذه العبارة أنه بالإصطلاح القديم كانت الميتافيزيقيا جزء من الفلسفة، ولكن بالإصطلاح الجديد للفلسفة حيث أنه خرجت العلوم الأخرى الرياضية الطبيعية العملية فتكون هذه مساوية والأفضل. والسبب في أن الوضعيين قبل لماذا خصوا الفلسفة بهذه ولم يخصوها باسم العلم، يعني البحث في الأمور المجردة التي لا يمكن أن تنالها الحس والتجربة، لماذا خصت باسم الفلسفة فلماذا لم تسمى علما؟ يقول سببها أن الوضعيين تصوروا أن ما لا يمكن إثباته بالحس والتجربة فليس له قيمة علمية، فلهذا سموا هذه المسائل بالفلسفة وسموا تلك العلوم والمعارف التي يمكن إثباتها بالحس والتجربة سموها بالعلم. يقول والسبب في أن الوضعيين قد تصوروا مثل هذه المواضيع، يعني البحث عن الإلهيات بالمعنى الأعم والأخص، أن مثل هذه المواضيع غير علمية، هو أنها تصوروا أنها غير قابلة للإثبات بوساطة التجربة الحسية. ونحن معهم أنه واقعا أن المسائل المرتبطة بالإلهيات بالمعنى العام والإلهيات بالمعنى الأخص هذه ليست مسائل يمكن إثباتها بالحس والتجربة. نعم يمكن إثباتها أو نفيها بالبراهين العقلية كما سيتضح بيانه بعد ذلك. كما أن كانت تقدم إلى تذكرون أن كانت أثبت المبدأ وأثبت المعادن ولكن عن طريق العقل العملي، قال نحن لا يوجد عندنا عن طريق العقل النظري دليل وبرهان لإثبات المبدأ والمعاد. نعم عن طريق الأخلاق والعقل العملي يمكن أن يكون لنا طريق لإثبات المبدأ والمعاد. كما أن كان قبل ذلك لم يعتبر العقل النظري كافيا لإثبات هذه المسائل، يعني التي لا تنالها الحس والتجربة، وكان يسميها بالديالكتيكية أو جدلية الطرفين. مراد من الديالكتيكية هنا أو جدلية الطرفين يعني أنه هم يمكن أن نثبت هذا الطرف وهم يمكن أن نثبت ذاك الطرف، هم يمكن أن ننفي هذا الطرف ويمكن أيضا نفي ذلك الطرف. مثلا مثال يقولون أن العالم المادي هل هو حادث زمانا أو ليس بحادث زمانا؟ نحن نجد أن القائلين بالحدوث الزماني يقيمون أدلة، القائلين بالقدم الزماني يقيمون أدلة، النافين للحدوث الزماني يقيمون أدلة، النافين للقدم الزماني يقيمون أدلة على ذلك. هذه تسمى مسألة جدلية الطرفين، يعني يمكن إقامة البرهان على كلا الطرفين فيها، هم على الإثبات وهم على النافي. تصور كان بأن العقل النظري هذه المسائل بواسطة العقل النظري لا يمكن إثباتها لأنها جدلية الطرفين، يمكن إقامة البرهان على إثباتها وإقامة البرهان على نفيها معا. إذا أردنا أن نثبت هذه المسائل فلا بد أن يكون إثباتها عن طريق غير طريق العقل النظري بل عن طريق العقل العملي. طب إذا اتضح المراد من العلم والفلسفة والميتافيزيقيا، الآن لنرى النسبة بين هذه الاصطلاحات بين هذه الأمور الثلاثة. ما هي النسبة بين العلم والفلسفة؟ ما هي النسبة بين الفلسفة والميتافيزيقيا؟ وبتتذكرون نحن فيما يرتبط بالعلم ذكرنا اصطلاحات خمسة أو معاني خمسة، الإخوة إذا تذكرون في صفحة 54 قلنا أن للعلم اصطلاحات خمسة. اصطلاح هي مجموعة القضايا التي فيها نحو من التناسب ولو كانت قضايا شخصية، مجموعة القضايا التي فيها لوحظ محور خاص كما ذكرنا في اللغة والنحو نحو ذلك، مجموعة القضايا الحقيقية هذا اصطلاح ثالث كان، ورابعا العلم في مقابل الفلسفة. وبناء على الاصطلاح الأول نسبة العلم إلى الفلسفة ماذا تكون؟ بناء على الاصطلاح الثاني ماذا تكون؟ بناء على الاصطلاح الثالث ماذا تكون؟ قال النسبة بين العلم والفلسفة والميتافيزيقيا بالالتفات إلى المعاني المختلفة التي ذكرت للعلم والفلسفة، فإنه يتضح لنا أن النسبة بين العلم والفلسفة والميتافيزيقيا تتفاوت حسب الاصطلاحات المختلفة لهذه الكلمات. فالعلم إذا استعمل بمعنى مطلق المعرفة الذي هو القسم الأول أو مطلق القضايا المتناسبة الذي كان القسم الثاني، فإنه يصبح أعم من الفلسفة كما هو واضح. لماذا؟ لأن الفلسفة فقط تشمل العلوم الحقيقية، والعلم بهذا الاصطلاح تشمل الحقيقية وماذا؟ وغير الحقيقية التي هي الاعتبارية أو الشخصية. إذن بناء على الاصطلاح الثاني يكون العلم أعم موردا من الفلسفة، لأنه يشمل لأنه أي العلم لأن العلم يشمل حينئذ القضايا الشخصية كما في الاصطلاح الثاني والعلوم الاعتبارية كما في الاصطلاح الثاني الثالث، بخلاف الفلسفة فإنها تختص بالعلوم الحقيقية فقط. هذا إذا قلنا أن المراد من العلم ما يشمل العلوم الشخصية والعلوم الاعتبارية أيضا. وإذا استعمل العلم بمعنى القضايا العامة الحقيقية فإنه يغدو مساويا للفلسفة، ولكن بالاصطلاح القديم، حيث أن الاصطلاح القديم للفلسفة كان يشمل جميع العلوم الحقيقية سواء الإلهيات أو الطبيعيات أو الرياضيات والعملية التي هي الأقسام الأربعة كما تقدم. فإذا قلنا أن العلم مختص بالعلوم الحقيقية فيكون العلم مرادفا للفلسفة ومساويا للفلسفة. وأما إذا استعمل العلم بالاصطلاح الذي كانت تستعمله المدرسة الوضعية، فهنا إذا استعمل العلم بالمعنى الذي كانت تصطلح عليه المدرسة الوضعية، إذا قلنا أن الفلسفة بمعناها القديم فيكون العلم أخص من الفلسفة جزء منها أحسنتم. وأما إذا قلنا أن المراد من الفلسفة بإصطلاحها الحديث فيكون العلم ماذا؟ في مقابل الفلسفة ومباين للفلسفة. ولهذا قال وأما إذا استعمل العلم بمعنى مجموعة القضايا التجريبية التي ذكرها أوليس كونت فإن العلم يكون أخص من الفلسفة ولكن بالمعنى القديم للفلسفة، ومباينا للفلسفة ولكن بالمعنى الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، أي مجموعة القضايا غير التجريبية. كما أن الميتافيزيقيا نسبته إلى الفلسفة أيضا اتضح أن الميتافيزيقيا نسبته إلى الفلسفة القديمة بالاصطلاح القديم فالميتافيزيقيا جزء، ونسبة إلى الفلسفة بالاصطلاح الحديث فتكون مساوية. كما أن الميتافيزيقيا جزء من الفلسفة بالاصطلاح القديم ومساوية لها، أي الفلسفة ضد الاصطلاحات الجديدة للفلسفة. الآن لو فرضنا أننا قبلنا هذا الاصطلاح وهو أن الفلسفة بالاصطلاح الحديث مباين للعلم بالاصطلاح الحديث، يعني جعلنا من اصطلاح العلم اصطلاحا مقابلا للفلسفة. نحن إذا قلنا علم نريد من مجموعة المعارف التي يمكن إثباتها بالحس والتجربة، وإذا قلنا فلسفة نريد منها مجموعة المعارف التي لا يمكن أن نثبتها بالحس والتجربة، كما هو المصطلح في عصورنا في زماننا، هذا المعنى من العلم والفلسفة. فهل هذا نقص للفلسفة أو أنه كمال للفلسفة؟ عندما نقول أن الفلسفة أدواتها ليست الحس والتجربة، هذا كمال للفلسفة أو نقص للفلسفة؟ المدرسة الوضعية حاولت أن تقول أن هذا نقص للفلسفة باعتبار أن المعيار لصحة المعارف وعدم صحة المعارف هو إثبات تلك المعرفة بالحس والتجربة وعدم إثباتها بالحس والتجربة. إن كانت تلك المعرفة يمكن إثباتها بالحس والتجربة فهي يقينية ولها فائدة وليست جبرية، وإن كانت تلك المعارف لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة فهي ظنية ولا قيمة علمية لها. هذا تصور المدرسة الوضعية عن العلم. لماذا؟ باعتبار أنها رأت أن الأداة الحقيقية والمقياس الحقيقي لصحة المعارف وعدم صحتها هو الحس والتجربة، ومن هنا تصور أن تلك المعارف التي لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة فهي دون المعارف العلمية، ليست لها القيمة التي توجد للمعارف العلمية. ومن هنا يأتي هذا السؤال، أن واقع الأمر هكذا يعني أن العلم الذي أو المعرفة التي لا أداة تجريبية لها هذا نقص لها أو أن هذا كمال لها؟ إن شاء الله سيأتي في بحث نظرية المعرفة أننا سنثبت أن المعرفة التي تكون أداتها الحس والتجربة هذا نقص لتلك المعرفة، المعرفة التي تكون أداتها أو لا تكون أداتها الحس والتجربة وتكون أداتها القوانين العقلية البديهيات العقلية، تلك هي المعرفة الكاملة وتلك هي المعرفة اليقينية. فلهذا يقول المصنف هنا أن المدرسة الوضعية إن كانت تريد من العلم والفلسفة مجرد اصطلاح فلا مشاحفة الاصطلاح، فلتضع العلم لكذا من المعارف ولتضع الفلسفة لكذا أو معارف أخرى، ولكن إن كانت تريد أن تسيء وتستغل هذا الاصطلاح حتى تقول أن المعارف الفلسفية لا قيمة علمية ولا قيمة يقينية لها فنحن لا نقبل هذا، بل سنثبت بعد ذلك أن المعارف التجريبية إن لم تستند إلى المعارف العقلية وإلى القواعد والبديهيات والأوليات العقلية فلا قيمة حتى للمعارف التجريبية، فالمقياس أولا وآخرا تلك المعارف العقلية اليقينية، وإلا المعرفة التجريبية بما هي معرفة تجريبية ولا يمكن أن توصلنا إلى اليقين المطلوب كما سيأتي بحثه في نظرية المعرفة. قال وينبغي أن لا يفوتنا أن نذكر أن جعل العلم في مقابل الفلسفة بالاصطلاح الحديث في المدرسة الوضعية، وإن كان حسب ظن الوضعيين وأمثالهم بمعنى الحظ من قيمة المسائل الفلسفية، يعني كانوا يرون أن هذا نقص بالنسبة إلى المسائل الفلسفية ألا تكون أداتها الحس والتجربة، وإن كان هذا بمعنى الحظ من قيمة المسائل الفلسفية وإنكار منزلة العقل والإدراكات العقلية، ولكن الحقيقة غير ذلك، بل سنثبت بعد ذلك أن هذا كمال للفلسفة ألا تكون أداتها مرتبطة بالحس والتجربة. وسوف يتضح بعون الله في فصل المعرفة عن نظرية المعرفة أن قيمة الإدراكات العقلية ليست أقل من قيمة المعلومات الحسية والتجريبية، بل ندعي أكثر من ذلك ولا نكتفي بهذا، بل نقول ماذا؟ وإنما نقول إن قيمة الإدراكات العقلية أرفع في مراتب عديدة من قيمة المعلومات الحسية والتجريبية، بنحو إذا لم تكن المعارف العقلية لا قيمة للمعارف الحسية والتجريبية. حتى أن المعارف التجريبية لا تكتسب قيمتها اليقينية بنحو لا يشك فيها إلا من خلال قيمة الإدراكات العقلية والقضايا الفلسفية. وبناء على هذا يصبح قصر كلمة العلم على المعلومات التجريبية كما تدعيه المدرسة الوضعية وحصر كلمة الفلسفة بالإدراكات أم غير التجريبية أمرا يمكن قبوله، ولكن بعنوان أنه اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكن لا يصح أن يساء استغلال هذين الاصطلاحين فتصور المسائل الفلسفية والميتافيزيقية. بعد بناء على هذا، بعد هذا الواقع تكون ماذا؟ توضيحية. بعد هذا العطف، بعد مو إضافة أمر جديد على ماذا؟ أو عطف الخاص على العام مثلا، لا، عطف المرادف على المرادف، المساوي على المساوي. فتصور المسائل الفلسفية والميتافيزيقية على أنها أمور ظنية وتخيلية لا واقع موضوعية ولا حقيقة علمية لها. بعد لا يحق لأحد أن يصور المسائل الفلسفية هكذا، كما أن طابع العلمية لا يكسب أي اتجاه فلسفي ميزة أو مزية. إذا وصفنا شيئا بالفلسفي هذا ليس نقصا فيه، وإذا وصفنا شيئا بالعلمي هذا ليس ميزة فيه. هؤلاء عندما كان يقولون، لما يقول المصنف هذا الكلام باعتبار في محله الفلاسفة الغربيين كانوا يقولون بأن الإلهيين يمكنهم أن يقيموا دليلا فلسفيا على وجود الله، ولكنهم لا يمكنهم أن يقيموا دليلا علميا على وجود الله. فهب أنهم استطاعوا أن يقيموا ألف دليلا فلسفيا على وجود الله، ولكن ما قيمة هذه الأدلة الفلسفية؟ حيث أن الفلسفة معناه أنه أمور تخيلية ظنية لا قيمة علمية لها. هنا المصنف يريد أن يؤكد على هذه النقطة، وهو أنه وصف اتجاه بالفلسفي هذا ليس نقصا فيه، ووصف اتجاه بالعلمي هذا ليست ميزة وخصوصية فيه. فإذا الحلمة الديالكتيكية إذا وصفت بأنها علمية هذه مو ميزة، والإلهية إذا وصفت بالفلسفية هذا مو نقص، بل سنثبت في محله أنه أساسا نحن لا معنى لأنه نقول هذه فلسفة مادية. هذا في محله إن شاء الله نبين في كتاب فلسفتنا موجود هذا المطلب. سيد الشهيد رحمة الله عليه بشكل موسع يتعرض لهذا المطلب، أنه أساسا لا معنى لأن نصف العلم أو المادة بأنها فلسفية، لأن الفلسفة في مقابل المادة، الفلسفة في مقابل العلم، فلا معنى لأن نصف اتجاه مادي بأنه ماذا؟ فلسفي، أو اتجاه دياليكتيكي بأنه علمي، افترضوا أنه يتصف بأنه علمي، هذا ليس ميزة فيه. فلهذا يقول كما أن طابع العلمية لا يكسب أي اتجاه فلسفي ميزة أو مزية، وإنما هو ترقيع مشوه، فلسفة علمية. فلسفة العلمية هذا معناه ماذا؟ فلسفة يعني البحث ما وراء الطبيعة والذي لا تنالها الحس والتجربة، علم يعني تلك المعارف التي تنالها الحس والتجربة، فلسفة العلمية يعني المسائل التي لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة نثبتها بالحس والتجربة. فلهذا يقول أنه ترقيع مشوه، وهذا يصلح علامة على جهل، إما على جهل جاهلي أو على قصد جاعليه تضليل العامة، يعني إما أنهم يجهلون عندما يصفون، هم جهلة عندما يصفون فلسفتهم بالعلمية، أو أنهم لهم غرض من وراء ذلك عندما يصفون فلسفتهم بالعلمية، لأن المفروض أن اصطلاح العلم في مقابل فلسفة، فلا معنى لأن تكون فلسفة علمية. أحسنهم بل يحسنهم يذكر لا يذكر، يقول أما ادعاؤهم بأن أسس فلسفة ما كالمادية الديالكتيكية حاصلا من القوانين التجريبية فهذا ادعاء غير صحيح، لأن البحث، هذا تكون قاعدة عندكم، أن البحث إذا كان من خلال التجربة والحين فهو علم، أما إذا كان البحث ما وراء التجربة والحس فهو ماذا؟ بعد هو لا يمكن أن يكون علميا فلسفيا. والنزاع بيننا وبين الماركسية ليس نزاعا في الأمور التي تنالها الحس والتجربة. نحن في الأمور الطبيعية لا يوجد عندنا عالم مادي وعالم إلهي. الإلهي والمادي في معطيات العلم سواء، لا فرق بين الإلهي والمادي. القانون الذي يكتشف في الطبيعة سواء كان قانونا فيزيائيا أو كيميائيا أو أي قانون آخر يقبله الإلهي والمادي على حد سواء إذا كانت مقدمات القانون صحيحة. الخلاف بين المادي وبين الإلهي إنما هو فيما وراء عالم الطبيعة. هل يوجد عالم مجرد هو سبب عالم الطبيعة أو لا يوجد؟ النزاع مع المادية ليس في معطيات العلم، النزاع مع المادية فيما وراء المادة وعالم المادة. هل يوجد عالم أعمق أو لا يوجد؟ فلا معنى لأن يكون البحث فيما وراء المادة بحثا علميا، لأن البحث العلمي إنما ينال المادة وظواهر المادة. أما ما هو خارج عن المادة وعن ظواهر المادة والحركة والزمان هذا لا معنى لأن يكون البحث فيه بحثا علميا، وإنما هو بحث فلسفي. إذن لا معنى لأن يصفوا فلسفتهم بالعلمية، هذا إما جهل وإما تضليل ومغالطة لها. النزاع بين الإلهي والمادي النزاع دائما وأبدي بحث، نزاع فلسفي مو نزاع علمي. فلهذا يقول المصنف هنا، وهذا نحو مفصل موجود في كتب الأستاذ الشهيد عن كتاب فلسفتنا، هناك أستاذ الشهيد رحمة الله عليه في مقدمة القسم الثاني من كتاب فلسفتنا يتعرض لهذا المطلب، أنه أساسا النزاع بيننا كإلهيين وبين الماديين نزاع في معطيات العلم والتجربة أو نزاع فيما وراء معطيات العلم والتجربة. لا إشكال ولا شبهة أنه لا نزاع بيننا وبين الماديين في معطيات العلم، القانون العلمي قانون علمي سواء عند المادي أو عند الإلهي، وإنما النزاع هل يوجد ما وراء المادة عالم آخر نسميه بعالم التجرد وهو سبب عالم المادة أو لا يوجد. الإلهي ينكر ذلك العالم والمادي ينكر ذلك العالم، لا المثبت يمكن أن يقيم دليلا علميا على الإثبات ولا النافي يمكن أن يقيم دليلا سلبيا لنفي ذلك دليلا علميا لنفي ذلك العالم، بل كلاهما المثبت والنافي لا بد أن يقيم دليلا فلسفيا للإثبات والنافي. وأما ادعاؤهم بأن أسس فلسفة ما كالمادية الديالكتيكية عاطلة من القوانين التجريبية فهو ادعاء غير صحيح لما بينا. لماذا؟ لأن قوانين أي علم، طبعا بيانه البيان الذي بينته أفضل من هذا التعليل الذي يذكره المصنف، سبب أنه لا يمكن أن نصف فلسفة ما بأنها علمية باعتبار أنه في العلم لا نزاع بين المادي وبين الإلهي، وإنما النزاع بين المادي والإلهي فيما وراء العلم. لأن قوانين أي علم ليست قابلة للتعميم بحيث تشمل علما آخر، فكيف يمكن تعميمها إلى كل الوجود؟ هنا لعله إشارة إلى هذا المطلب، افترضوا نحن استطعنا أن نصل إلى قوانين ترتبط بالحس والتجربة، كيف يحق لنا أن نعمم هذه القوانين بالنسبة إلى تلك الموجودات التي لا يمكن أن تنال بالحس والتجربة؟ نحن نجد في العلوم الجزئية القوانين التي نصل إليها في الفيزياء، هل يمكن أن نعممها بالنسبة إلى علم الكيمياء أيضا أو بالعكس؟ لا يمكن. فكيف يمكن مع أنه كلا العلمين متعلقه أمر مادي، فكيف يمكن إذا حصلنا على قوانين مرتبطة بعالم المادة نعمم تلك القوانين إلى ما وراء المادة؟ فقوانين علم النفس أو علم الأحياء مثلا لا يمكن تعميمها لتشمل الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات، والعكس أيضا صحيح. إذن قوانين هذه العلوم وهي العلوم الطبيعية والتجريبية لا تمتد إلى ما هو خارج عن نطاق هذه القوانين الذي هو عالم التجرد. بحث آخر من البحوث أيضا المهمة، وهو أنه إلى هنا اتضح لنا أنه ما هو المراد من العلم، ما هو المراد من الفلسفة، ما هو المراد من الميتافيزيقيا. واتضح لنا أنه بالإصطلاح الحديث فإن الميتافيزيقيا والفلسفة أحدهما مساو للآخر، وتبين أنه بالإصطلاح الجديد للفلسفة يكون الفلسفة في مقابل العلم والعلم في مقابل الفلسفة. الآن لقائل أن يقول أساسا نحن لماذا نقسم العلوم؟ يعني نجعل هذا العلم رياضيات، هذا العلم هذه العلوم بعنوان طبيعيات، تلك العلوم بعنوان إلهيات، هذه العلوم عملية، تلك العلوم نظرية. أساسا ما هو المنشأ في تقسيم وفي تبويب العلوم المختلفة؟ أنتم تجدون خصوصا في مثل زماننا هناك مئات إن لم نقل آلاف من فروع العلم المختلفة، وحتى فيما يرتبط بالفلسفة أيضا هناك فروع مختلفة. وقلنا كما تذكرون أن الفلسفة في الصدر الأول من الإسلام كانت 200 مسألة، ولكن في مثل أزماننا المسائل 700 مسألة. إذن أساسا لماذا نبوب هذه العلوم؟ لماذا نفصل هذه العلوم بعضها عن البعض الآخر؟ هنا يذكر المصنف المقدمة بأنه أساسا لا بد أن يعلن نحن عندما نأتي إلى مجموعة من المسائل أو نأتي إلى مسائل العلوم نجد أن هذه المسائل تنقسم في الوهلة الأولى إلى قسمين، قسم من المسائل بعضها أقرب إلى البعض الآخر، وقسم من المسائل عندما تقيس بعضها إلى بعض لا تجد بينها قربة، وإنما تجد هناك بينونة وغربة بين هذه المسائل. يعني أنت إذا جئت إلى المسائل المرتبطة مثلا بما يرتبط بجسم الإنسان فقط تجد أن المسائل التي مرتبطة بصحة جسم الإنسان هذه المسائل بعضها مرتبطة بالبعض الآخر. أما عندما تأتي إلى تلك المسائل المرتبطة بالنيوترون والإلكترون أيضا تلك مسائل علمية، ولكنه تلك المسائل لا علاقة لها بمثل هذه المسائل المرتبطة بجسم الإنسان. نعم تلك المسائل لو قيست بعضها إلى بعض تجد أنه ماذا؟ هناك أواصر قربة تربط هذه المسائل بعضها إلى بعض. إذن عندما نأتي إلى مسائل العلوم قبل تمييزها، قبل تبويبها، قبل فصلها، فصل بعضها عن البعض، نجد أن بعض المسائل مرتبطة بأواصر قربة بالبعض الآخر، وبعض المسائل أجنبية عن البعض الآخر. فلهذا قال تقسيم العلوم وتبويبها. ونواجه هنا هذا السؤال، ما هو الدافع لفصل العلوم عن بعضها؟ يعني لو أساسا لو كان عندنا موسوعة علمية علم واحد فيه كل العلوم سواء كانت النظرية أو كانت العملية، والنظرية بمختلف فروعها والعملية بمختلف فروعها تحت باب واحد من العلم كالموسوعات العلمية التي تجدونها، لماذا فصلنا بعضها عن البعض؟ يقول والجواب أن المسائل التي يمكن معرفتها تشكل مجالا واسع النطاق، ملايين المسائل العلمية، وفي هذا المجال وهي ملايين المسائل العلمية نجد أن بعض المسائل ترتبط بالبعض الآخر وبعض المسائل أجنبية عن البعض الآخر، وفي هذا المجال ترتبط بعض المسائل ببعضها ارتباطا وثيقا، نجد أواصر قربة موجودة بين بعضها بعض، وتكون بعض المسائل بعيدة وغريبة عن المسائل الأخرى بحيث لا يوجد بينها ارتباط وثيق، وإن كان افترض مع التواب ممكن توجد فد رابطة ولكنه ارتباط واضح ووثيق وصلة واضحة هذا غير موجود. هذا أولا، هذه مقدمة. مقدمة ثانية، نحن نجد بأنه جملة من العلوم الإنسان إذا أراد أن يتعلمها يتوقف على تعلم علوم مقدمة، وجملة من العلوم إذا أراد أن يتعلمها لا تتوقف على تلك المقدمة. جنابك إذا أردت أن تدرس الفلسفة مثلا بالإصطلاح يحتاج أن تدرس المنطق، ولكن إذا أردت أن تدرس الطبيعيات لا يتوقف على دراسة المنطق بالنحو الذي تحتاجه في دراسة الفلسفة. إذن هذا السبب ثاني على أنه نجد أن بعض العلوم متوقفة في فهمها على البعض الآخر، وبعض العلوم ليست كذلك. وهذا هو العامل الثاني أو المقدمة الثانية. قال: ومن ناحية أخرى فإن تعلم بعض المعلومات والمسائل، جناب السويس تستنبط آية، تستنبط حكما من القرآن الكريم. فإذا لم تتعلم اللغة العربية ومسائل اللغة العربية يمكنك أن تستنبط حكما من القرآن الكريم. جناب إذا لا تعرف الفاعل ما هو والمفعول ما هو والحال والتمييز ما هو، هل يمكن أن تستنبط حكما من الكتاب الكريم؟ إذن يتبين أن استنباط مسألة فليس علم الفقه باعتبار بعضه لم تتميز العلوم. أنت تجد أن هذه المسألة وهي استنباط هذا الحكم يتوقف على ماذا؟ جملة من المسائل الأخرى. ولكنه تريد أن تعرف القانون الفيزيائي كذا أو لا، هذا متوقف على معرفة أن الفاعل مرفوض؟ لا لا. ومن ناحية أخرى فإن تعلم بعض المعلومات متوقف على تعلم البعض الآخر ولا أقل. وعلى الأقل فإن معرفة قسم من المعلومات تعين على فهم القسم الآخر، بينما لا توجد مثل هذه العلاقة بين الفئات الأخرى من المعارف. بالالتفات إلى هاتين المقدمتين، المقدمة الأولى أن هناك ارتباط وصلات قربة بين بعض المسائل والبعض الآخر وعدم وجودها في قسم آخر من المسائل. المقدمة الثانية أو المطلب الثاني وهو أننا نجد أن بعض المسائل يتوقف فهمها على فهم مسائل أخرى. بالالتفات إلى هاتين المقدمتين نقول: افترضوا أولا في المقدمة، نقول أساسا أن يكون للإنسان قدرة في هذه الفترة الزمنية القصيرة أن يلم بجميع مسائل العلوم، هذا تقريبا غير مقدور. أقل المقالة سأفترض في الأزمنة القديمة باعتبار ضيق العلوم كان لعله ممكن أن الإنسان يحيط بعشرة أو عشرين أو ثلاثين من العلوم، ولكن في مثل أزماننا الإحاطة بعلم واحد بنحو يكون الإنسان مجتهدا في ذلك العلم هذا عسير جدا، فضلا أن يكون للإنسان إحاطة بجميع العلوم وبجميع المسائل العلمية. هذا أولا. حتى افترض أنه ممكن من الناحية العقلية ممكن للإنسان أن يحيط بجميع مسائل العلوم، لكن من بعض الأحيان تجد أن الإنسان له رغبة أن يتعلم هذا النحو من المسائل ولا يتعلم تلك الأمور أو تلك المسائل الأخرى. له علاقة أن يتعلم المسائل الرياضية، أما المسائل التي ترتبط بالأدب والنحو واللغة والمعاني والبيان لا يرغبون أو بالعقل. فإذا افترضوا أن له قدرة على تعلم المسائل العلمية جميعا ولكنه ليست له رغبة في تعلمها جميعا، بل له رغبة في هذه دون تلك وبالعكس. هذه أيضا مطلبه. وثالثا في بعض الأحيان افترضوا أن الإنسان له رغبة في تعلم نحو من المسائل ولكنه قدرته الذهنية لا تعينه على ذلك. نحن وجدنا وأنتم تجدون أن كثيرا من الناس يعجبه كثيرا أن يكون فيلسوفا لكن قدرته الذهنية لا تتحمل، يريد أن يكون مجتهدا في الفن ولكنه لا يستطيع أن يصل إلى درجة اجتهاد. هذه مطلب آخر. مطلب رابع وهو أنه نحن نعلم بالمقدمة الأولى والمقدمة الثانية إذا تبين هكذا إذن الناس ستكون أمزجتهم مختلفة، بعضهم يريد هذا النحو من المسائل وبعضهم يريد ذلك النحو من المسائل. ثم إذا أراد أن يدخل في مسألة أو في نحو من المسائل في طبيعة خاصة من المسائل هنا لا يعلم من أين يبدأ وما هي مقدمات ذلك العلم، ثم المقدمات التي يحتاج إليها في ذلك العلم ما هو. من ذلك وجدنا أن العلوم أخذت تنفصل بعضها عن البعض لهذا الغرض، وثانيا أنه أخذت العلوم تفصل طبقاتها بعضها عن البعض. يعني قال لمن يريد أن يدرس الفلسفة لابد أن يدرس المنطق، لمن يراد له أن يدرس العرفان لابد أن يدرس الفلسفة، وكذلك أن لمن يريد أن يفهم القرآن الكريم يجب عليه أن يفهم المعاني واللغة والبيان والنحو وفقه اللغة ونحو ذلك من العلوم الأدبية. فإذا أولا فصلت العلوم بعضها عن البعض الآخر، وكان بينت مراتب هذه العلوم أن أي علم قبل أي علم وأن أي علم بعد أي قال ومن والالتفات إلى أنه ليس من الميسور لكل باحث أن يستوعب جميع المعلومات. وإذا فرضنا كون ذلك ميسورا يعني أن يستوعب جميع المعلومات فإنه لا يتوفر مثل هذا الدافع للجميع، كما أن أذواق الأفراد متنوعة واستعداداتهم مختلفة بالنسبة لاستيعاب ألوان المسائل. وإذا أضفنا إلى هذا أن بعض المعارف مرتبط بالبعض الآخر وتعلم أحدها متوقف على الآخر كما أشرنا، عرفنا السر باهتمام المعلمين منذ الأزمان الغابرة بتطويب المسائل المترابطة والمتناسبة، حتى أن الإنسان ما يرغب إليه من العلوم يتوجه إلى ذلك العلم بالخصوص. إذن أولا بوذت العلوم، وثانيا بنيت طبقات ومراتب هذه العلوم. عرفنا السر في اهتمام المعلمين منذ الأزمان الغابرة بتبويب المسائل المترابطة والمتناسبة من جهة لتتميز العلوم الخاصة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يرتبون العلوم في طبقات مختلفة ويبينون حاجة أي علم للعلوم الأخرى، وبالتالي يوضحون تقدم أحدها على غيره لكي يتم لهم ماذا؟ لكي يتم لهم أولا أن يعلم الأشخاص الذين يرغبون في استيعاب ألوان مختلفة من العلوم من أيها يكون البدء، ليسهل عليهم تعلم العلوم الأخرى، لا أنه أول يذهب لدراسة التفسير وهو لا يعرف من علم النحو شيئا. ثانيا أن يجد الذين يتمتعون بذوق خاص واستعداد محدد أو بدافع معين ضالتهم من بين المسائل المتراكمة، وأن يتعرفوا على الطريق الذي يؤدي بهم إلى هدفهم. ولولا هذا التبويب لما استطاع الإنسان أن يصل إلى ضالته وإلى العلم الذي يرغب في تعلمه. ومن هنا فقد قسمت العلوم إلى أقسام متعددة، وجعل كل قسم منها في مرتبة معينة وطبقة خاصة. ومن جملة تقسيمات العلوم تقسيمها بشكل عام إلى العلوم النظرية والعلوم العملية، وتقسيم العلوم النظرية إلى الطبيعيات والرياضيات والإلهيات، وتقسيم العلوم العملية إلى الأخلاق وتدبير المنزل والسياسة والفقه كما أشرنا، مما مرت الإشارة إليه في الدروس الماضية. أتم الصلاة تأتي والحمد لله رب العالمين.